بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: فعل وفعلة فعال لهما، وقل فيما عينه اليا منهما. وفعل أيضا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال، أو يكن مضعفا، ومثل فعل ذو التاء وفعل مع فعل فاقبلي. هذا الوزن 11 من أوزان جموع التكسير، سلام، وهو فعال يكسر الفاء وفتح العين مخففة، وفعال له مفردات كثيرة، مفردات كثير أكثر مفردات جموع التكسير. ومفردات فعال نوعان: نوع قياسي مضطرد في 13 وزنا ذكرها الناظم، ونوع غير قياسي يعني ليس له ضابط معين. فمما ليس له ضابط معين مثل رجل ورجال وخروف وخراف، هذه ليس لها ضابط معين. أما الذي له ضابط معين فهو 13 وزنا. سيذكر ابن مالك هذه الأوزان 13 التي تجمع على وزن فعال. يقول الشارح: وهو مضطرد في فعل وفعله. هذا الوزن الأول والثاني. ومعنى وهو مضطرد يعني مقيس، يعني كل ما مر عليك اسم على وزن فعل أو فعله اجمعه على فعال. اسمين نحو كعب وكعاب، وثوب وثياب، هذا على وزن فعل. وقصعة وقصاع، هذا على وزن فعله. اسمين أو وصفين نحو صعب وصعاب، وصعبة وصعاب. صعب وصف ليس باسم، لأنك تقول هذا أمر صعب وهذه مسألة صعبة، فإذا أردت الجمع تقول هذه أمور صعاب وهذه مسائل صعاب. هذا جمع التكسير لصعب وصعبة. وقل فيما عينه ياء نحو ضيف. ضيف الآن على وزن فعل، لكن العين اللي هو الحرف الثاني ياء، هذا قليل، هذا قليل أنه يجمع على فعال. ولهذا نقول إن قوله هو مضطرد في فعل وفعل اسمين، يشترط في هذا ألا تكون العين ياء، يعني يشترط تكون العين صحيحة أو لا تكون ياء، لأن لو اشترطنا أن تكون العين صحيحة خرج مثل ثوب. إذن نقول يشترط ألا تكون العين ياء، ومعنى هذا لو كانت العين واو مثل ثوب وثياب ما يؤثر هذا، إنما الممنوع أن تكون العين ياء مثل ضيف ضياف هذا قليل، وضيعة هذا في المؤنث، وضياع هذا أيضا قليل. وإلى هذين الوزنين اللذين يجمعان على وزن فعال قال: فعل وفعلة فعال لهما، يعني أن فعال نعم لما كان على وزن فعل وما كان على وزن فعلة، هذا معنى قوله فعال لهما. وقل فيما عينه اليا منهما، يعني قل سلام فعال فيما كانت عينه ياء من هذين الوزنين. ثم ذكر الثالث والرابع والخامس والسادس في قوله: وفعل أيضا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال، أي اضطرد أيضا فعال في فعل وفعله. الفرق بين هذا والذي قبله: الأول بسكون العين، وهذا بتحريك العين. قال: ما لم يكن لامهما معتلا أو مضاعفا، هذا الشرط، نحو جبل وجبال وجمل وجمال ورقبة ورقاب وثمرة وثمار. عندك جبل على وزن فعل، اللام اللي هي اللام ليست حرف علة وليست أيضا مضاعفة، وهكذا في الباقي. واضطرد أيضا فعال في فعل وفعل، هذا الخامس والسادس، فعل وفعل نحو ذئب وذئاب ورمح ورماح. واحترز من المعتل، أو احترز من المعتل اللام كفتى، يعني فتى ما يجمع على فعال، فيقال فتاء لأن اللام الحرف الأخير حرف علة. ومن المضاعف كطلل، فالطلل يعني بقايا آثار الديار، هذا ما يجمع على طلال. لماذا؟ لأن اللام مضاعفة، ومعنى مضاعفة يعني مكررة، وهذا معنى قوله: وفعل أيضا، وفعل أيضا له فعال، يعني الاسم الذي على وزن فعل بالتحريك له من أوزان جموع التكسير فعال، ما لم يكن في لامه اعتلال أو يكن مضعفا، هذا الشرط، هذا إشارة إلى الشرط. ثم قال: ومثل فعل ذو التاء، يعني إن فعل المذكر مثله فعله المؤنث اللي فيه تاء. ثم أشار إلى الوزنين الأخيرين بقوله: وفعل مع فعل فاقبلي، يعني أن فعل مع فعل لهما فعال من أوزان جموع التكسير، فاقبل هذا واستعمله في كلامك. ثم أشار إلى الوزن السابع والثامن مما يجمع على وزن فعال بقوله: وفي فعيل وصف فاعل ورد، كذاك في أنثاه أيضا اضطرد. واضطرد أيضا فعال في كل صفة على فعيل بمعنى فاعل، مقترنة بالتاء أو مجردة عنها. إذن فعيل هذا الوزن السابع، فعيله هذا الثامن. وقوله في كل صفة يعني أنه يشترط أن يكون فعيل صفة بمعنى فاعل، مثل كريم وكرام، وكريمه وكرام. كريم على وزن فعيل وصف لمذكر، الجمع فعال كرام، كريمه وصف لمؤنث على وزن فعيله فالجمع على وزن فعال. ومثل مريض ومراض ومريضة ومراض. ولهذا قال: وفي فعيل وصف فاعل ورد. طيب وين فاعل ورد؟ إيش اللي ورد؟ ها؟ اللي ورد فعال، لأنه يتحدث عن وزن من أوزان جموع الكثرة وهو فعال. إذا قيل وين فاعل ورد، تقول ضمير مستتر يعود على الوزن المتقدم اللي هو فعال، لكنه ما ذكره هنا لضيق النظم، لضيق النظم. ولا في البيت الذي قبل قال: وفعل أيضا له فعال، فهنا قال: وفي فعيل وصف فاعل ورد، وصير التقدير ورداء فعال جمعا لفعيل وصفا. إيش إعراب وصفا؟ حال، يعني حالة كون فعيل وصف، حالة كون فعيل وصف على وزن بمعنى فاعل. هذا معنى قوله: وفي فعيل وصف فاعل ورد. كذاك في أنثاه أيضا اضطرد. وين فاعل اضطرد؟ نفس التقدير السابق، يعني اضطرد فعال كذاك في أنثى فعيل. وما هو أنثى فعيل؟ فعيلة، مثل كريمة وكرام ومريضة ومراض. وعلى هذا مريض ومرضى، مرضى هذا جمع آخر، لأن كما قلنا لما تقدم بعض مفردات جموع التكسير قد تجمع على أكثر من وزن، قد تجمع على أكثر من وزن. ها؟ مريض يجمع على مراض ويجمع على مرضى. ثم أشار إلى الأوزان الباقية، كم بقي الآن؟ 5 أوزان مما يجمع على وزن فعال، فقال: وشاع في وصف على فعلانا أو أنثييه أو على فعلانا، ومثله فعلانة والزمه في نحو طويل وطويلة تفي. أيوة، اضطرد أيضا مجيء فعال جمعا لوصف على فعلان، هذا 9، أو على فعلانة هذا 10، أو على فعلى هذا 11، نحو عطشان وعطاش هذا المذكر، وعطشا وعطاش، وندمانه وندام. ومثل أيضا غضبان، مؤنثه غضبا والجمع غضاب. وكذلك اضطرد فعال في وصف على فعلان 12، أو على فعلانه 13. والفرق بينهما أن الأول بالفتح وهذا بالضم. ها؟ عندك فعلان وفعلان، وفعلانه وفعلانه، الفرق الفتح والضم. قال: نحو خمصان وخماص، وخمصانه وخماص. الخمصان هو الجائع، خمصان هو الجائع، تقول: هذا رجل خمصان، وهؤلاء رجال خماص. ها؟ والمرأة تقول: هذه امرأة خمصانة، أي جائعة، وهؤلاء نسوة خماص. ولهذا ورد في الحديث الصحيح في الطير قال: تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو خماصا أي تغدو من أوكارها في الصباح الباكر، تغدو خماصا يعني تغدو جائعة، وتروح بطانا أي ممتلئة البطون، تلئت البطون. فإذا قيل لك: ما مفرد تغدو خماصا؟ ها، خمصان أو خمصانه؟ ها، أي مذكر، أي لأن المفرد طائر، تقول هذا طائر خمصان، ها، إذن جمعه خماص. فهذه 13 وزنا تجمع كلها على وزن فعال.